فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنفل والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأهل المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما ينشأ على الرضاع من المحرمية والخلوة والسفر ونحوها دون ما ينشأ عن الولادة من الولاية والنفقة وولاية المال أو التزويج وغير ذلك من الأمور التي لا تسببها الرضاعة. وما هو اللبن المحرم من الجهتين جهة الأبوة والأمومة والمحرم من جهة الأمومة فقط، وأنه إذا كان النكاح صحيحا فإنه ينشر الحرمة من الناحيتين، ناحية الرجل صاحب اللبن وناحية المرأة المرضعة. فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. فمتى أرضعت امرأة طفلا، بين هذا الطفل بأنه من كان دون الحولين، فإذا أرضعته خمس رضعات سواء كن في مجلس واحد أو في مجالس في شهر واحد أو في أشهر في سنة واحدة أو في السنتين في الحولين الأولين من الولادة، فإذا أرضعته صار المرتضع يعني الولد الرابع ولدها يعني ولد هذه المرأة أصبح ولدا لها، ولدا لها من جميع الوجوه أم من بعض الوجوه دون بعض، بل صار ولدها من بعض الوجوه دون بعض، صار ولدها بالنسبة أنه يحرم عليه أن يتزوجها لأنها أمه من الرضاعة، وصار ولدها في أنه يباح له أن ينظر إليها بعد بلوغه، فلا تحتجب عنه لأنه ابنها من الرضاعة. والخلوة يصح أن يخلو بها بعد بلوغه لأنها أمه من الرضاعة. وفي المحرمية يعني أنه يصبح محرما لها فيسافر بها، الرابع يسافر بالمرضعة لأنها أمه من الرضاعة، فلا يقال إنها أجنبية منه لم تلده ولم يلده أحد من أقاربها الذين يحرم عليه أولادها، فهي أمه من حيث المحرمية لأنه يسافر بها، وأمه من حيث الخلوة، وأمه من حيث حرمة النكاح، وأمه من حيث النظر إليها في هذه الأمور. وأما ما على ذلك مما سيأتي بيانه فلا. نعم. دون وجوب النفقة. دون وجوب النفقة. دون وجوب النفقة. إذا كانت المرضعة فقيرة والراضع بعد بلوغه غني أو قبل بلوغه صار له مال فأصبح غني، فهل تجب نفقة هذه المرضعة على هذا الذي رضع منها لأنها أمه من الرضاعة؟ لا، ما تجب، يتصدق عليها حدث، لكن من حيث الوجوب لا يجب. إذا كان للولد مال سواء كان صغيرا أو كبيرا وأمه من النسب فقيرة، فهل يجب عليه الإنفاق عليها؟ نعم، يجب على هذا أن ينفق على أمه من النسب إذا احتاجت للنفقة، لكن الرابع ينفق على أمه من الرضاعة لا يجب، وإنما إن تصدق عليها فحسب، ومن حيث الوجوب فلا يجب. والعقل هل يعتبر من عصبتها لو قتلت هذه المرأة المرضعة شخصا ذكرا كان أو أنثى خطأ، دية الخطأ على من؟ على العاقلة، على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل نفسه. فهل هذا الولد من الرضاع يعقل عن أمه من الرضاعة لأنه يدفع من دية من قتلته خطأ؟ لا، لا يلزمه شيء من ذلك، إن تبرع لها دون سعادة فحسن، لكن كونه يلزم أن يدفع لها من العقل من الدية شيء لا يلزمه شيء من ذلك، لأنه ابن من الرضاع ولا يعقل إلا ابن النسب. والولاية الولد من النسب إذا لم يوجد أقرب منه للمرأة يكون وليا لها في التزويج، فالولد من النسب يزوج أمه إذا لم يوجد أبوها، لأن المقدم في الولاية في ولاية التزويج هو أب، ثم بعد الأب من؟ الإبن، ثم أبناؤه وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا كما عرفنا في ولاية النكاح. فهل هذا الولد الرابع يصح أن يكون وليا لأمه من الرضاعة فيزوجها إذا احتاجت إليه؟ لا، ليس وليا، وليها الحاكم وإن وجد ابنها من الرضاعة، فليس وليا بالنكاح ولا وليا في المال، وإنما هو محرم فقط، ويجوز أن تسافر معه ويحرم عليه نكاحها ويجوز له النظر إليها. وغيرها كالإرث مثلا، هل الولد من الرضاع يرث كالولد من النسب؟ لا. المرأة لو ملكت ابنها من النسب عتق عليها، والولد لو ملك أمه من النسب عتقت عليه، لكن ولد من الرضاعة ملك أمه المرضعة هل تعتق عليه؟ لا، هي ملكته. امرأة ملكت ولدا لها من الرضاعة فهل يعتق عليها لكونه ابنها؟ لا يعتق. وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماته. وصار هذا المرتضع يعني الولد أيضا فيما تقدم فقط. فيما تقدم ما هو الذي تقدم؟ إباحة النظر إذا كانت الرابعة بنت فيباح لأبيها من الرضاعة أن ينظر إليها، ويباح له أن يخلو بها، ويباح له أن يسافر بها، ويحرم عليه أن يتزوجها في هذه الأمور. أصبح المرتضع أيضا فيما تقدم ولد من نسب لبنها إليه. هذا الولد من الرضاع ولد لهذه المرأة، وولد لمن نسب لبنها إليه إذا كان ينسب إليه ولدها من النسب. امرأة حملت من وطء بشبهات وأرضعت طفلا من هذا الحمل من هذا الرضاع، هل يكون هذا الولد من الرضاعة ابنا للواطئ بشبهة؟ نعم. هل يكون ابنا لزوج المرأة؟ نعم. هل يكون ابنا للواطئ بزنا؟ لا. هل يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل؟ هل يكون ابنا للواطئ بنكاح فاسد؟ نعم. يكون ابنا للواطئ بنكاح فاسد، ولا يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل او زنا. وصار المرتضع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه، سواء كان حملها منه بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد أو وطء بشبهة. نعم. ولو بتحملها معه على الخلاف المتقدم، هل ينسب الولد إلى من تحملت المرأة معه قبل عقد أو لا ينسب؟ نعم. أو وطئ بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك. فالواطئ بنكاح فاسد، الولد الناشئ عن هذا الوطئ ينسب إليه، فكذلك المرتضع ينسب إليه. الواطئ بزنا، الولد لا ينسب إليه، فكذلك الرابع لا ينسب إليه. وصارت محارمه، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب، كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولاده وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. محارمه أي محارم للمرتضع. وصارت محارمه، محارم من؟ محارم الواطئ هذا، سواء كان زوجا او وطئا بشبهه او نكاح فاسد، صار محارمه كآبائه. ابو الاب من الرضاعه ابا، وأم الأم وأم الأب من الرضاعة أما، وبنات المرضع بنات الرجل الذي ينسب اللبن إليه أخوات للمرتضع، وأخوته أعمام للمرتضع، وأخواته عمات للمرتضع، وخالاته خالات للمرتضع، وعماته عمات للمرتضع. فمحارم صاحب اللبن الشرعي محارم لهذا الرضيع، فصارت محارمه الضمير في محارمه محارم الواضع وطئا صحيحا او بشبهه او بعقد فاسد. ولهذا قال اللاحق به النسب وشبه يخرج الواضع بنكاح باطل والواضع بنكاح الواضع بدنا. هؤلاء محارمه لا يكونون محارما للمرتضع لأنه هو نفسه ليس أبا للمرتضع من الرضاعة، فكذا محارمه ليس محارم للمرتضع. وأولادهم أولاد من؟ أولاد الآباء وأولاد الأمهات وأولاد الأجداد وأولاد الجدات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات كلهم محارم لمن؟ للمرتضى. وأعمامه يعني أعمام صاحب اللبن وعماته وأخواله وخالاته دون أولادهم. فأعمام صاحب اللبن يكونون أعمام للرابع المرتضى هذا، وعماته عمات له وخالاته خالات له وأخواله أخوال له دون أولادهم لأن أولادهم أجانب من هذا المرتضى. وصارت محارمها أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم المرضعة. يعني صار محارم المرضعة من أعلى أو أدنى كلهم محارم لهذا الولد. آباء المرضعة وأمهاتها يصبحون أجدادا للمرتضى. إخوة المرضعة يكونون أخوال للمرتضى. أخوات المرضعة يكن خالات للمرتضى. أبناء المرضعة يكونون إخوة للمرتضى. وهكذا فهو مثل الولد من النسب من حيث المحرمية دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر المحرمية لأولئك. دون أبويه، أبوي من؟ أبوي المرتضى. أبويه وأصولهما، أبويه المراد بأبويه أبوه وأمه من النسب، وأصولهما آباؤهم وأمهاتهم، وفروعهما فروع من؟ فروع أبوي المرتضى. فلا تنتشر الحرمة لأولئك. فالرابع يدخل على الأبوين المرضعين وأصولهما وفروعهما. وأصول الرابع من أبويه وآبائهما وفروعهما فروع الآباء لا ينتسبون وليسوا محارم لأولئك. وإنما الذي يدخل من؟ المرتضع يدخل على الأبوين الرابعين وعلى أصولهما وفروعهما. وفروعه هو فروع الرابع يكونون أولاد للأبوي الرضيع من جهة أبيه ومن جهة أمه. إيضاح ذلك، امرأة أرضعت طفلا أصبح هذا الطفل ابنا لها وابنا لأمها وابنا لجداتها وابنا لأبيها وابنا لآبائه وأمهاته. أولاد المرتضع هذا يتبعونه. إخوان المرتضع يتبعونه؟ لا. أخوات المرتضع يتبعنه؟ لا. والد المرتضع يتبعه؟ لا. من يتبع المرتضع؟ فرعه فقط، أبناؤه وبناته. يقول الولد: هذه المرأة جدتي من الرضاعة. نقول: هل يقول للأخرى: هذه جدتي من الرضاعة؟ نقول: هي أرضعتك؟ تقول: لا، وإنما أرضعتني بنتها فهي جدتي من الرضاعة. فالحرمة تنتشر لأبوي المرتضع للمرتضع وفروعه دون أصوله وحواشيه. أصوله من؟ أبو الرضيع من النسل. هل تحرم عليه أمه من الرضاعة؟ لا. دون أبويه، الضمير في أبويه يعود إلى من؟ إلى المرتضى. وأصولهما يعني أصول أبويه أجداده وجداته، وفروعهما فروع الأبوين، يعني إخوان المرتضع وأخواته وأولادهما فليسوا محارم لأبوي المرتضع من الرضاعة. دون فروع المرتضع وهم يتبعون؟ لا. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. امرأة جاءت إلى هذا البيت وأرضعت ولدا من أولاد هذا البيت. أخو هذا المرتضع ماذا يقول لهذه المرأة؟ أم أخي من الرضاعة، هل يجوز أن يتزوجها؟ يتزوج أم أخيه من الرضاعة؟ نعم. الأب مثلا ينقل ابنه يوميا لهذه المرأة لترضعه، فأرضعت ابنه أكثر من 5 رضعات وأصبحت أما لابنه من الرضاعة، هل يجوز هذا الأب الذي يتردد على هذه المرضعة ليسلمها لابنه المرضعة أن يخطبها إذا لم تكن ذات زوج ويتزوجها؟ نعم. ماذا يعتبر تزوج؟ تزوج أم ابنه من النسب، أمه من الرضاعة. فأبو المرتضع يجوز أن يتزوج المرضعة، وأخو المرتضع من النسب يجوز أن يتزوج المرضعة، فهي أجنبية منه. أم أخيه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها، أم ابنه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها. نعم. وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. وتباح أمه وأخته من النسب. امرأة لها ولدها من بطنها تحمله لهذا البيت لترضعه صاحبة البيت، فأرضعت هذه المرأة هذا الطفل 5 رضعات فأكثر، فأصبح هذا الرجل أبا لهذا الطفل من الرضاعة، هل يجوز أن يخطب أمه ويتزوجها؟ ولده من الرضاعة يرسله لخطبة أمه من النسب فيتزوجها، يتزوج أم ابنه من الرضاعة، يجوز ذلك لأنها أجنبية منه. نعم. وتباح أمه يعني أم المرتضى من النسب لأبيه من الرضاعة، وتباح أخته من النسب. طفل صغير تحمله أخته إلى هذا البيت ليرضعوه، فرآها والده من الرضاعة فأعجبته فخطب أخت ابنه من الرضاعة، فهل يجوز؟ نعم، لأنها أجنبية منه. خطب أخت ابنه من الرضاعة، أخته من النسب، أو أرسل ابنه من الرضاعة ليخطب له أخته من النسب، يصح ذلك. فيتزوج المرضع أخت المرتضى، ويتزوج المرضع أم المرتضى. يقول: كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. رجل عنده أخ من أبيه وعنده أخت من أمه، فهل يجوز أن يزوج أخته من أمه لأخته لأخيه من أبيه؟ يجوز ذلك، كما أنه يجوز أن يتزوج أخوه من أمه أخته من أبيه. فهذا الرجل يزوج أخته من أبيه لأخيه من أمه، ويكون وليا لها، لأن الرجل ولي لأخته من أبيه، فكذلك فيجوز أن يزوجها لأخيه من أمه، فكذا الرضاع. فيتزوج الأب المرضى أم الابن المرتضى، ويتزوج الأخ من الرضاعة أخت أخيه من النسب. والمحرمية تنتشر في أصول المرضعين دون أصول المرتضى، وتنتشر في فروع المرتضى. فابن المرتضع وإن نزل، وبنت المرتضع وإن نزلت، يكون والدها محارم لها، مرضع والدها محرما لها، لأنه جدها من الرضاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.